بجد خلاص حياتي تحولت لعذاب ونار رايدة. حاولت كتير معاه لكن من الوضع مفيش فايدة. بجد خلاص حياتي تحولت لعذاب ونار رايدة.